الحمد لله على نعمائه والشكر له على جوده وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم في عليائه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير أصفيائه وسيد أوليائه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بأشرف مرقى الذي جعلته أزكى نبيا وأبهى وأتقى، وجمعت له جميع المحامد والمحاسن خلقا وخلقا، وأمرت البدر أن ينشق له إذا دعاه شقا، أجار البعير وضمن الغزالة وكلمه الضب وخاطبه الثعبان حقا، واخضر العود اليابس في كفه صلى الله عليه وسلم وأنبت وأورق، ونبع الماء الزلال من بين أصابعه وأروى العطشان صدقا، الذي قال للأعرابي أسلم، قال ومن يشهد يا محمد أنما تقول صدقا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة من شاطئ الوادي الأيمن فجاءت إليه وهي تشق الأرض شقا، فاستشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا شجرة من أنا؟ قالت أنت رسول الله حقا، فعادت إلى مكانها معلنة له بالرسالة نطقا، فصلوات ربي وأزكى تحياته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شهر ذي القعدة شهر محرم من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل يوم أن خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في هذا الشهر وقعت أحداث جسام عظام، من ذلك صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وكان من ضمن أحداث هذا الصلح أن قريشا وفريقها الكفري أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وكان حينها كافرا، أرسلوه ليتفاوض مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظل عروة يرمق ويراقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، يراقب سلوكهم وتعاملهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فرأى العجب العجاب. رجع عروة إلى قريش وحدثهم بما رأى فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظب أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وشمائل شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. وفي المقابل يأتي حقير سفيه يعبد البقر ويتوضأ ببول البقر ويأكل روث البقر ويستهزئ بسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر الحاضرين، والله لقد آذانا وعصر قلوبنا وكدر صفو حياتنا ما سمعناه من تصريح مسيء وإساءة متعمدة من قبل المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند، إساءته ضد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، تعريضه بأم المؤمنين جميعا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، هذه الإساءات وأمثالها هي دعوة صريحة للكراهية والعنف، هي دعوة صريحة إلى حقد دفين تمتلئ به صدور هؤلاء المنحرفين، هو انتهاك شاذ لكل القيم، لكل القيم الإنسانية والحضارية والعالمية التي يتغنى بها العالم في هذه الأيام تحت شعار حقوق الإنسان. يا حراس العقيدة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هل مثل هؤلاء يسكت عنهم؟ إذا أهين نبينا صلى الله عليه وسلم، وشتمت أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وشتمت عقيدتنا، وانتقص من ديننا فلم نغضب، فمتى نغضب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المسلمون، سنغضب وسنغضب وسننتصر لنبي الإنسانية عليه الصلاة والسلام، لأن الهند بحزبها الحاكم المتطرف ترفض الاعتذار وتقول لا مبرر للاعتذار، وفوق ذلك يأتي حقير سفيه من حزب حكومي في هولندا ويقول لا تعتذروا للمسلمين لأن المسلمين جبناء، المسلمون الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليار كلهم جبناء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم لو أن هذا الحزب الهندي أساء إلى حاكم أو رئيس دولة، ماذا ستكون ردة الفعل يا ترى؟ تخيلوا ماذا ستفعل الدول والحكومات. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ هذا الحديث منذ نعومة أظفارنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأي منكر أعظم من العدوان على خير الأنام البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا نقرأ في تلاوتنا للقرآن في كتاب الله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون؟ إخوة الإسلام، عندما يطعن حاقد في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون لإساءته أي أثر أو تأثير، فمن الحكمة حينها السكوت عنه من باب أميت الباطل بهجره. ولكن حين يكون هذا المسيء والحاقد يحمل صفة رسمية لدولة أو كيان ما على مستوى رفيع، يجب علينا حينئذ أن نوقفه عند حده، لأن في إهانته وطعنه إهانة للمسلمين جميعا، وأمة لا تدافع عن رموزها وعن نبيها فباطن الأرض خير لها من ظاهر الأرض. من لا يشعر بشيء ولا يتحرك جلده ولا تتحرك شعوره عندما يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يغضب ويزمجر حينما يسب رئيس دولة، أو حينما يهان العلم، أو حينما يشتم صاحب منصب رفيع، من هذا شأنه فعليه أن يراجع دينه وعقيدته وإسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عندما كان أبو سفيان مشركا قال للصحابي زيد ابن الدثنة وكان أسيرا عندهم، قال له: نشدتك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال زيد وهو يعرف أنه سيقتل بعد قليل ويمكن أن تنقذه هذه الكلمة من القتل، قال: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى الأمة أيها الإخوة الكرام محبته والدفاع عنه وعن سنته. ليست المحبة كلاما يقال ولا دعوى بدون دليل، إنما هي محبة تصدقها الأفعال والتصرفات والسلوك. كيف لا نحبه وقد أحبنا ولم يرنا؟ كيف لا نحبه وقد جاع لأجلنا وضرب لأجلنا وأخرج من بلده لأجلنا ووضع على رأسه الشريف أحشاء وبقايا الحيوانات وهو ساجد لأجلنا وغضب لأجلنا وقاتل لأجلنا؟ ألا يستحق أن نغضب لأجله؟ من فاز بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فقد فاز بكل شيء، ومن تكاسل عن نصرته فقد خسر كل شيء. من هذا المنبر نقول أيها الإخوة باسمكم جميعا: يا ويل عباد البقر حين أساءوا لخير البشر. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأكبر الأولياء وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكنني سألت نفسي قائلا: أيخاف من نبح الكلاب همام؟ أيدنس البحر العظيم وما حوى يوما إذا سبحت به الأقزام؟ أتروع الأسد الضراغم فأرة، أم هل يقطع بالغصون حسام؟ الله تعالى بنفسه وعد أنه سيتولى الدفاع عن مقام نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: إنا كفيناك المستهزئين. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله سبحانه وتعالى توعد الشانئين حين قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولنا في التاريخ شاهد ودليل. كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي أحيانا، فرجع وعاد نصرانيا، فكان يقول مستهزئا: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنه أهله من النصارى، فأصبحوا وقد لفظته الأرض وأخرجته من باطنها، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا قبره فألقوه في الخارج، فحفر له أهله مرة أخرى وأعمقوا في الحفر، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة أخرى. فعاد إليه أصحابه وقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفر له أصحابه النصارى مرة ثالثة وأعمقوا له في الأرض كثيرا ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. حينها علموا أنه ليس من الناس، إنما هي عقوبة من الله. ثبت أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل من الصحابة حتى ماتت، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي القصاص. كسرى عظيم ذلك الزمان عظيم دولة من الدول العظمى، دولة فارس، مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ مزق الله ملكه بعد قليل. نعم، قتله الله ومزقه كل ممزق، وهذا تصديق لما نقرأه ونعلمه أبناءنا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الذي يبغضك ويكرهك هو المقطوع من كل خير، هو الأبتر. نعم، كل من أساء إلى صاحب الكوثر فهو الأقطع الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما من مصيبة إلا وتحمل معها بشريات وحكم وفوائد. ماذا نستفيد من هذه الإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن العالم سيتعرف أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم. وصل وسم هاشتاج إلا رسول الله يا مودي، هذا الهاشتاج وصل مع الوسم الآخر غضبة مليار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى الترند العالمي. لمن يعرف في تويتر ما معنى هذا الكلام؟ كثرة التغريدات والبيانات والكلمات وإنكار المنكر باللسان عبر تويتر، إلى درجة أن تويتر ألغت جميع هذه التغريدات في هذه أو في بعض هذه الوسوم، تقف مع الهند ضد المسلمين. مع ذلك، التاريخ لا يعرف أرفق ولا أحكم ولا أحلم ولا أجود ولا أكرم ولا أشجع ولا أصدق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقوله المنصفون من عقلاء غير المسلمين قبل المسلمين. كيف لا وقد زكاه الله تزكية ما عرفت لأحد غيره أبدا؟ زكى الله عقله، وزكى الله لسانه، وزكى الله قلبه، وزكى الله شرعه، وزكى الله دعوته، وزكى الله بصره، وزكى الله أصحابه، وزكى الله أخلاقه، وزكى الله دعوته. فمن يحصي شمائله اللواتي لها في كل راضية ثناء، وما أثني عليه وفيه طه ومريم والفواتح والنساء. من الحكم أيها الإخوة أن الأمة ما زالت بخير. صار الحديث عن الإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم حديث المجالس، صار الهم الأول لجميع المسلمين في كل العالم. من الحكم أن إساءتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ستكون سببا لهلاكهم وزوال دولتهم. ما تجرأ أحد على الإساءة والانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ إلا وكان أمره إلى تبار وهلاك وبوار. لماذا؟ لأنهم ما فعلوا هذا إلا بعد أن أعوزتهم الحجة والمنطق، ورأوا أن آلافا مؤلفة يدخلون إلى دين الله أفواجا في كل فترة، وهذا ما يغيظهم ويزيدهم حنقا وحقدا على النبي والإسلام والمسلمين. وبعد هذا أيها الإخوة الكرام، وبهذا أختم، يتساءل الآن كثير منا: ما المطلوب؟ ما الدور الذي علينا؟ ماذا نفعل؟ أولا، نثمن عاليا ما قامت به بعض الدول العربية والإسلامية من مواقف مشرفة تجاه هذه الإساءة الشنيعة، ونطالبهم بالمزيد من الإجراءات على جميع المستويات، لأن مثل هذه اللغة هي التي يفهمها أولئك الحاقدون. من المعلوم أيها الإخوة أن شراء البضائع أمر يؤثر في انتعاش اقتصاد أي دولة من دول العالم، ومن هنا فإن ترك التعامل معهم أحيانا من الناحية الاقتصادية ومقاطعة المنتجات والبضائع الهندية سيجعلهم يضربون أخماسا بأسداس ويحسبون ألف ألف حساب جراء هذه الإساءة الشنيعة من قبلهم خاصة فيما يتعلق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. علينا القيام أيها الإخوة بأضعف الإيمان. ليس أضعف الإيمان في هذه الأيام الإنكار بالقلب أبدا، أضعف الإيمان أن ترفع يديك وتدعو على من أساء، أضعف الإيمان أن تزيد في صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وعند الأذان وعند الدعاء وفي السجود وفي كل وقت، أضعف الإيمان أن تحدث أبنائك أن هذا النبي رحيم وصادق وأمين، أضعف الإيمان أن تنكر بلسانك، أن ترسل في الواتساب في تويتر في الانستغرام لا تعرف أعد إرسال ما تراه منشورا، كل هذا ممكن لنا أيها الإخوة الكرام. علينا أيها الإخوة ونحن في فصل الصيف ونحن في هذه العطلة أن نستغل الفرصة أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على أبنائنا الصغار، على بناتنا الصغيرات، على نسائنا وأقاربنا، أن تكون مجالسنا لا مجالس غيبة ونميمة وحديث ولغو، إنما مجالس ذكر المصطفى وسيرته العطرة لكي يعلموا أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحبا وسيرة واعتقادا. علينا أيها الإخوة أن نشجع، أن نشجع تلك الجهود التي تدعو إلى استدعاء السفير الهندي ومخاطبته وإيصال رسالتنا، رسالة الشجب والتنديد والاستنكار ومحاسبة من قام بهذه الإساءة وإقرار قانون يحرم مثل هذه الإساءات في المستقبل. أيها الإخوة الكرام، المسلمون في الهند، خمس سكان الهند أكثر من 200 مليون مسلم، لا شأن لهم ولا قيمة لهم ولا احترام لهم، ماذا يبقى عندنا من احترام للإسلام وأهله؟ اللهم يا ربنا، يا من تسمع دعاءنا الآن، يا من أنت عليم بما سبوا به رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب السماوات السبع ويا رب الأراضين السبع، اللهم أنت تعلم أحوال المسلمين، اللهم إنهم قد سبوا رسولك وقاتلوا عبادك الموحدين واستهزأوا بأم المؤمنين، اللهم يا ربنا قاتل الكفرة هؤلاء يا رب العالمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم دمرهم شر تدمير، اللهم انتقم لنا يا رب العالمين ممن أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، اللهم دافع عن نبيك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي المتقين، يا ناصر المؤمنين، أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت نصيرنا وعضيدنا، فاللهم رحماك بنا وبالمسلمين، اللهم انتقم لنا منهم يا رب العالمين، اللهم يا مولانا يا كريم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يناصر نبيك وعبادك الموحدين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم احفظ الأقصى يا رب العالمين، اللهم اجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين، اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، واجعل بلدنا وسائر بلاد الإسلام والعرب أجمعين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله على نعمائه والشكر له على جوده.